له ليس له شريك وأن محمدا خير لا غاية وأن محمدا خير لا غاية إلى الثقلين أرسل الصبح بدا من طلعته الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته والليل دجى كنز الكرم مولى النعم كنز الكرم مولى النعم هادي الأمم لشريعته هادي الأمم لشريعته الله. بحر الصفا، وصلي على النور بحر الصفا، حبيبي محمد عليه السلام، حبيبي محمد عليه السلام. وسلم على البدر نور الظلام، وسلم على البدر نور الظلام، محمد نبينا بطول الدوام، محمد نبينا بطول الدوام. بألف صلاة وألف سلام، بألف صلاة وألف سلام، مشد على الغصن طير الحمام، مشد على الغصن طير الحمام. بألف صلاة وألف سلام،